حكما افترت متعمدة بفتوى غير صحيحة ولم تصم حتى الآن، فات أكثر من رمضان. السؤال مجمل، لكن على أي حال عليه إعادة صيام الأيام التي أفطرتها؟ هل يجوز الخروج لخدمة الحجاج وتغيير البطاقة لعامل؟ يجوز. ما حكم المعاصي التي يعملها المسحور وهو لا يعلم أنه مسحور؟ عندما القلم مطبون عن المجنون حتى يفيق، ما الحكم في امرأة منتقبة ولكن تخلع النقاب في بعض الأماكن العامة للأكل ومن ثم تضعه مرة أخرى؟ تلك امرأة مستهترة، وإذا رأى الرجال وهي تعلم أن الرجال يرونها وتكشف أجرها تأثم، والله أعلم. أتيت بعقيقة انتظرت أن تكمل 6 أشهر فماتت، هل علي شراء أخرى؟ أنت لم تعقل يا محمد، والعقيقة سنة كما لا يخفى. هل يجوز حلق اللحية من أجل الجيش؟ أنت مضطر. حلف يمين المعلق بالطلاق من زوجته إن خلعت النقاب، مع العلم أنه طلقها مرتين وباقي تطليقة أخيرة، هل يجوز التراجع عن هذا اليمين؟ كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين. كيف يفطر؟ كنت أفطر في رمضان وأنا صغيرة ومش فاكرة كم يوم فطرت، والآن سني كبر لا يتحمل الصيام، أعمل إيه؟ كنت عاجزة عن الصيام الآن لكبر السن، فأطعمي مكان كل يوم أفطرتيه مسكينا واستغفر الله. من مات على سوء خاتمة ودعا الله بحسن الختام، هل له حجة أمام الله؟ الأمر موكل إلى الله عليم. أختن تسأل وتقول إنها ميسورة الحال ولها زكاة مال وزوجها حاله رقيق، فماذا تفعل؟ تعطيه زكاة مالها وبدوي سينفق عليه وعلى أبنائها، وماذا لو أخذت هي من المال لتشتري هي بعض حاجيات البيت من المال الذي أعطته زوجها؟ أولا، في مسألة إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها وجهان للعلماء، والصواب دليل القائلين بالجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زينب امرأة عبد الله بن مسعود وقالت يا رسول الله إني أريد أن أتصدق، هكذا جاءت صدقة لا يدرى، لم ينص فيها هل هي زكاة مفروضة أو صدقة تطوع، وأراد زوجي عبد الله بن مسعود أن يأخذ هذه الصدقة، قال أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فقال بعض العلماء بناء على هذا وبناء على أن المرأة ليست بملزمة بالإنفاق على زوجها، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا هكذا. ومن العلماء من حمل ذلك على صدقة التطوع، لكن ليس في الحديث ما يوضح. فعلى هذا فالأول دليله قوي أيضا والله أعلم. هل يجوز الذهاب إلى الحج بالتقسيط بدون أي فوائد بنفس المبلغ الأساسي؟ يجوز، لكن لا ننصح بأن تستدين من أجل الحج، لأنك إذا كنت فقيرا لن يسألك الله سبحانه وتعالى لما لم تحج، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن إن مت وأنت مدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. طلب العلم للأطفال متى ومن أي الكتب؟ علمه في البدايات قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال اليسير المختصر. رأي من يقول إن المرأة الحامل تبدي ولا تقضي، أرى الدليل على خلاف ذلك والله أعلم، لكنه رأي موجود. ما ينبغي علينا فعله عند سماع سب الدين؟ عليك أن تنصح وأن تذكر وأن تزجر وأن تراعي في ذلك أيضا المفاسد والمصالح، وحفظك الله من كل مكروه وسوء. إذا نسيت ركنا في الصلاة وتذكرت بعد السلام، هل أعيد الركعة كاملة أم الركن المنسي فقط؟ لا، إذا نسيت ركنا ائت بركعة جديدة إذا تذكرته بعد انقضاء الصلاة. الله يوفقنا وإياكم. جميل يسأل: اشترى قطعة أرض زراعية للتجارة ومر عليها الحول، هل يخرج على ثمنها زكاة أم يخرج زكاة الزرية والثمار؟ إذا كان تاجر للأراضي هو تاجر أراضي، فتاجر الأراضي يوصف بأنها عروض تجارة، لأنه يقول له اشتراها للتجارة. ما حكم تطويل شعر الرأس للرجل؟ ويزكي أيضا إذا زرعها ولم يبيعها، يزكي أيضا زكاة زروع. ما حكم تطويل شعر الرأس للرجل؟ لا بأس بذلك ما لم يتشبه بالنساء وما لم يتشبه بالكفار. حكم التهرب من بعض الأشخاص لخشية ضياع الدين معهم لو كانوا من الأقارب؟ لا بأس بذلك، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. هل يجوز تشغيل، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بجميع اللغات في عام الوفود؟ لم يثبت ذلك. كنت في سفر فقصرت وجمعت الظهر والعصر ثم عدت فجأة لبلدي المقيم فيها في وقت العصر، هل أعيد؟ لا إعادة عليك. أخاف على أمتي الشرك الأصغر، إسناده حسن. أكل الطعام والشراب في مجالس العزاء ليس بحرام، لكنها مشقة تتأتى على أهل الميت فوق ما هم فيه. وقد حسن بعض العلماء على إغماض يسير في سندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يقول: ما هي أفضل صيغ الصلاة على النبي في الذكر المطلق؟ ليست هناك صيغة تستطيع أن تقول إنها أفضل الصيغ. هل من نصيحة حديث ما أخذ بسيف الحياة؟ ليس بهذا اللفظ صح، إنما لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. صحة حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في فضل سورة ياسين أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، أما حديث لعن الله زوارات القبور فضعيف. وبهذا أجزم هذا الوقت. وكذلك حديث يا فاطمة أين كنت؟ قالت: كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. حديث منكر. ومن العلماء من قال إن الأحاديث أولاً ثبتت لكنها منسوخة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وقيل لها في ذلك قالت إن النبي قد نهى ثم رخص لنا في ذلك. فاطمخر بالتورق، ما صورته يا سارة؟ قل اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر في سنده مقال. رجل أدرك صلاة الجنازة في التكبيرة الأخيرة يدخل ويقضي ما فاته لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. أما ابن عمر فكان لا يرى قضاء ما فاتته من تكبيرات الجنائز، أما الجمهور فعلى القضاء. حقيقة الذكر شاتان مكافئتان، ما صحة حديث لحوم البقر؟ حديث لحومها داء، حديث تالف الإسناد وحديث منكر كذلك. والمخالفات قوية جدا. قال الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وقد دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلنا: ما هذا؟ قالوا: تصد ضحى النبي عن نسائه بالبقر، ذلك في منن. صحة حديث: أعمار أمتي بين 60 و70. السند حسن لكن به علة فلتحرر. هل يستحب في الدعاء الاقتصار على جوامع الدعاء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء لكن لم ينهى عن غيره. وأيضا يستحب تكرير الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. كيف أعرف أن الله راض عني؟ إذا وفقت لطاعة الله سبحانه فهذه علامة رضا عنك. نسأل الله أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسرنا وإياك لليسرى، وأن يشرح صدورنا للإسلام ولتعليمه ولأمر الله، ويعيننا على اجتهاد ما نهى الله عنه. ما معنى قول النبي: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك؟ يعني إن كانت لك رغبة في شيء فإن الله يبيحه لك. هكذا والله أعلم. هل هناك كتاب لابن تيمية يسب فيه عمر؟ لم أرى شيئا من ذلك، إنما هي دعاوى بعض الأفاكين. حديث: حكم من تجتنب من السنة لأن لا متوافق للعقل. العقل ليس الحكم في كل شيء. إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يجوز للمرأة أن تصلي في الحديقة؟ نعم يجوز للمرأة أن تصلي في الحديقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جئت المسجد والإمام في صلاة العشاء التي قد جمعها مع المغرب، هل لي أن أجمع معهم؟ كيف ستصلي المغرب مع العشاء يا شيخ أبا عبد الله؟ كيف ستحدث؟ كيف يحدث ذلك؟ إنه سيحدث إخلال. ما صحة حديث حكم الموسيقى؟ الموسيقى حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ما صحة حديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار؟ فيه بعض الكلام ونظرة إلى ميسرة. هل تصح قراءة سورة الملك بعد صلاة المغرب؟ لا تصح. هل إذا وهبنا عمرة لغيرنا نأخذ ثوابها؟ الأمر موكول إلى الله. يقول: لا أكلم زوجة أبي، هل علي إثم؟ ولماذا لا تكلمها؟ من إكرامك لأبيك أن تكلم هذه زوجة أبيك، إلا إذا كانت هناك مسألة دعت إلى ذلك فلتبرز. لو قبل مني الكلمة التي أردت على عمي فردها فهي له نجاة، اسناده فيه ضعف. المزمار الصعيدي، نعرف المزمار الصعيدي من أفضل الصدقات الجارية، لا نستطيع أن نطلق أفضل الصدقات الجارية فتختلف باختلاف المكان والزمان. تكلمنا على الأدمات كثير يا أخي، حدث مثل هذا مكرر الكلام كثيرا. لكن عموما فإن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. العدد الأدنى لإقامة الجمعة، ليس هناك عدد أدنى لإقامة الجمعة ولا يصح في ذلك خبر عن رسول الله في الإلزام بعدد معين. قرض التورط، يشتري البنك سلعة باسمي بمبلغ ويبيعها ويعطيني المبلغ إجمالا ويأخذه مني على تلك حيلة من حال الربا. يا سارة ابتعد عن هذا ولا تولجي نفسك النار. هل يجوز إطلاق لفظ الشقي على الولد الغير مطيع؟ وليس المراد بالشقاوة الشقاوة الأخرى التي تولج الشخص النار، فمنهم شقي وسعيد، إنما المراد بالشقاوة يعني أن الولد صعب مشاكل كثيرة، لكن اتقوها أولى. وكذا يقولون عن كلمة الشاطر، الشاطر يقول بعض العلماء معناه الذي يشطر الشيء الذي وفيها الذي أعيى أهله خبسا. حكم التعرض الضريب لعدم توفر المال أمم. قد بحثت في كتاب الله وسنة رسول الله عن أدلة في شأن الضرائب فلم أجد خبرا ثابتا في هذا الصدد، إلا أن هناك مسألة تبحث هل في المال حق سوى الزكاة أم لا. قيد بحث صحة حديث جنود مصر خير أجناد الأرض لا يصح. إن عملت العمل ولم أحتسب فيه نية إلا بعدها هل أخذ أجر؟ نسأل الله ذلك. وفي بضع أحدكم صدقة. حكمة، ما أدري أنت الوحيد الذي تشتكي. حكم إقامة الجماعة قبل الإمام الراتبي، وهل يوجد دليل؟ الدليل أن لا مانع، فإذا كنت عاجلا سفرك يجوز أن تعقد أي جماعة، لكن لا تنشئ، لا تحدث فتنة فقط. لماذا القول إذا يزداد العلم يزداد الفهم؟ لم أفهم كلامك يا هنس. هل يمكن أن تقوم الخلافة بأهل الإيمان الآن أم تقوم بمثل جيل الصحابة؟ الأمر موكل إلى الله يا عمرو. إذا أوصانا ميت في رؤية بالصلاة على النبي وأيضا بحفظ القرآن، هل إذا ما فعلنا ما أوصانا به يكون ذلك في ميزان حسنات الميت؟ رؤيا من الله يا حبيبي، بارك الله فيك. ما تبحث عن حسناتك أنت، الميت أفضل إلى ما قدم. حكم معاش النقابة، الذي يأتيك من النقابة خذه. هل كثرة الابتلاءات غضب من الله أم اختبار؟ قد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات وقد تكون عقوبة من العقوبات بحسب حال الشخص. هل تجوز قراءة ود من القرآن الكريم وأجعل ثوابها لأبي وأمي لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون؟ لم يرد هذا يا محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه التشابه بين فضحك النبي وفزجره النبي في حديث الأعرابي؟ مش فاهم كلامك، لا نفهم. رجل تزوج امرأتين قامت إحداهن بإرضاع طفل، هل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج بنت الزوجة الأخرى؟ لحظة كما سمت. رجل تزوج امرأتين قامت إحداهن بإرضاع طفل، هل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج بنت الزوجة الأخرى؟ إذا كان من رجل آخر كان بنت الزوجة الأخرى من رجل آخر، يعني امرأة لها بنت وتزوجت المرأة برجل، والرجل له زوجة منجبة طفل، هل للولد أن يتزوج بنت الأخرى؟ يجوز، فيجوز للولد والابن أن يتزوج امرأة وبنتها، الرجل يتزوج المرأة والولد يتزوج بنتها من غيره. الدنيا بتشتي، هذا تعبير لا أرى فيه شيء مخالف للعقيدة، كما يقول السماء تمطر، السماء تمطر، مع اعتقادك السليم أن الذي ينزل الغيث هو الله، لكن وصف الحال أن تقول الشمس طلعت، يقول الفجر طلع، كل من نفس الباب، مش عارفة رب بناتي تعبت معاهم أعمل إيه، قل يا رب، قل يا رب، فاطمة حلق الشعر لنصفه ويطرق النصف، هذا فيه كراهية شديدة بل إثم عند فريق من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك البعض. الأدب إلى الحج بالتقسيط بدون أي فوائد بنفس المبلغ، وأنا عندي سيارة أعمل عليها إن أدركني الموت باعوها وسددوا باقي المبلغ المتبقي. السؤال بس بدقة، هل الدعاء بسم الله الأعظم مستجاب؟ الحديث في تعيين اسم الله الأعظم ضعيف. مهنة المحاماة جائزة أو غير جائزة، إذا كنت تدافع عن الحق فأنت عملك على خير، وإن كنت تدافع عن الباطل فحرام عليك ذلك. ما حكم بعض الأسماء مثل عبد الموجود وعبد المقصود وعبد الستار؟ كل هذه ليست من أسماء الله الحسنى، وعد عليها أيام من رمضان ونوات الصيام مع الأيام العشر من ذي الحجة، هذا صحيح، صحيح بالنية، على حسب النية، لكن لا يصح أن تجمع بين النيتين، لأما أن تنوي فريضة أو تنوي نافلة. كيف أعوض ما فاتني من صلاة من سنوات شبابي؟ أقضي ما فاتك على وجه التقريب. كتاب سبيل الرشاد لم أقرأه. حكم استعمال زيت النمل للتداوي لا بأس بذلك. حكم وضع مزيل العرق للنساء لا بأس بذلك. حكم وصل قول مصر هبة النيل، النيل لا يهب شيئا، النيل نهر أجراه الله، النيل لا يهب شيئا. حكم عش الزمالة مع العلم أنه إلزامي، كل هو يتصدق بجزء منها ما دام إجباريا. رجل شاهد امرأة تصلي هل تبطل صلاتها؟ لا تبطل. هل أصلي ركعتي تحية المسجد والخطيب يخطب خطبة الجمعة أم لا؟ وهل الإسبال في هذا الزمن من الكبائر؟ أقول قد دخل سليك بن غطفان إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال كن فاركع ركعتين. وأيضا الإسبال يكون كبيرة إذا كان للخيلاء سواء في هذا الزمان أو في غير هذا الزمان. أشتري مصاحف كثيرة وأضعها في المساجد صدقة جارية لي ولوالدي رحمهما الله كما ربياني صغيرا، شيء حسن. عندما سأل فك إزاي؟ قل يا رب ادعو الله وارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد واستمر في الدعاء والذكر. ترقية الصلاة كيف؟ لا أعلم. مزيل العرق له رائحة، رائحة خفيفة لكن لا تخرج المرأة برائحة كريهة. تفسير كلام العباس لعلي اقض بيني وبين هذا هو من دلال العم على ابن أخيه. أنا وإخوتي خلطاء في المعيشة والكل يدفع المال في البيت، وأنا أعمل في دول الخليج، هل يجوز لي أن أدخر بعض المال؟ أخبرهم بذلك، لأن البيوت تختلف في هذا الصدد. هل يجوز الدعاء بأن أقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك إلى آخره؟ هذا الإطلاق لا أراه جائزا، وذلك لأن النبي له خصوصيات، فالوسيلة والفضيلة لا يصلح أن أسأل الله إياها لنفسي، إنما هي لشخص واحد. ودعوة سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا يجوز أيضا أن أدعو بها لنفسي. فاطمخ هدايا من طالباتي، لا تأخذي يا أم منا هدايا من طالباتك، فالذي تكون بمثابة الرشوة، وستكرمي البنت التي تعطيك جائزة وستستسرف نفسك لها، ومن ثم تفضليها على غيرها، اتق الله. هل ورد شيء في التداوي بسورة الفاتحة؟ ورد أن صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب فبرئ بفضل الله. مكتوب عندنا في المسجد أن الله علم ملك أسماء الخلائق، علم ملك أسماء الخلائق كل من يصلي على النبي فيقبل النبي يقول إن فلان فلان يصلي عليك. ما أعرف لفظا كهذا، إنما المشهور حديث إن لله ملائكة سائحين يبلغون من أمة السلام على إغماض يسير في تصحيح سنده. زوج طلق زوجته مرتين، وفي المرة الثالثة خرج من البيت وبعث لها رسالة يقول هي طالق. طلق زوجته مرتين، مرة ثالثة خرج من البيت وبعث لها رسالة يقول هي طالق، تطليقة تقع ولا تحل له المرأة. ألم يرد شيء ثابت في فضل سورة الواقعة وأنها تحمي من الفقر؟ لا يصح، بل يمر بحالة اكتئاب ولا أفعل شيء طول اليوم وأكره نفسي، ما الحل؟ اذكر الله ودع الله وقم انشط، دعك من النوم والعبث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن العجز والكسل. مصحف موقوف للمسجد ولا يقرأ في أحد على الغالب، هل آخذه؟ الناس يا حسام يعمرون بيوت الله بالمصاحف وأنت تسرق المصاحف من بيوت الله. أصابته وعكة شديدة، رشح وجع رأس، فلم أذهب الخميس والجمعة لصلاة الجماعة خوفا على نفسي. باسل، هل أنت مدلل إلى هذا الحد؟ يقول خوفا أتسبب بعدوى للمصلين. هل ما خطأ ما فعلته؟ خطأ، وعكة شديدة، رشح وجع رأس. إن شاء الله كل الناس هكذا تترك الجمعة من أجل هذا، كن في آخر المسجد أو في أي مكان، لا أي مكان في المسجد يمكنك أن تتقي المفاسد وأنت تحضر الجمعة. أيضا حكم دان النساء كريم، يعطي امتلاء للوجه ونضارة للبشرة، لا بأس يا عائشة. بعض العلماء الربانيين يقول هل يجوز استماع القرآن الكريم من الهاتف وفي مكان دوشة؟ وممكن ينتبه مرة ونشغل مرة، يجوز. عنده كلب في البيت اشتريته وهو صغير وصعبان علي تركه لمصير مجهول، طيب أحسن إليه ماشي، لكن خرجه برا خارج البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا كان كلب لا تصف، لكن إن كان كلب حراسة أو مشية أو صيد لا بأس. حكم شراء كلب الحراسة هذا يجوز، حكم التأمين على الأشخاص تبتعد عنه أسلم لدينك. أحتاج مراجعة هذا الحديث، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أحتاج إلى مراجعتي. نعم كان له إسناد يحسن، لكن ومع ظهور كتب العلل أحتاج أراجع علته ثانية. الله يزوجك زوجة صالحة يا نور. أخذت مصحفين من المسجد بعد استئذان الموظف المسؤول، يا عالي، والموظف المسؤول من حقه أن يعطيك مصاحف المسجد. على أي حال عمر بيت الله المسجد الحرام ليس من حقهم. من المسؤول عن مساجد في المسجد الحرام؟ في هيئة المساجد المصحف الموضوع لا تأخذه. أعمل في مصلحة حكومية، هل لي أن أشحن المحمول في المكتب؟ أشحن المحمول وأخرج جنيه مثلا صدقة كل حين وحين. حكم العمل فقتل الناس، هل يقتل أم قتل خطأ؟ لا بد من النظر في القضية برمتها. حكم قراءة الفاتحة على روح الميت لم ترد. قبل التسليم من صلاة الفريضة أدعو ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما رباني صغيرا، لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه بعد أن علم ابن مسعود التشهد قال صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هل محروق شهيد؟ وردت في بعض طرق الأحاديث وأحتاج إلى إعادة تدقيق في سندها. ما سؤالك يا أم محمد؟ هل المسح على الكفر مرة واحدة أم ثلاثة؟ مرة واحدة. أحمد شرف حميد، بارك الله فيك ورزقنا وياك ذرية الصالحة. ما السؤال يا حسن؟ أن يجوز عمل ختم القرآن؟ أجبنا بلا. الله يدينا وإياكم وذرياتنا وذرياتكم. ومعنى إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الدهني، الدهن لما يوضع على النار تتغير ألوانه. دهن البقر، دهن الجاموس إذا وضع على النار لتسييحه لتسييله تتغير ألوانه، أحيانا يحمر أحيانا يصفر. كذا السماء من شدة ما يعتريها من هول المطلع. أصل رحمي وهم يقطعون. أحسنت. سل، هل علي إلزام أختي بشيء أم أنصح فقط وإلا تستجيب نهائيا؟ واصل النصح والتذكير، واصل النصح والتذكير والزجر والهزر قدر الاستطاعة في الخير. طبعا أخذت مصاحف من المسجد إن لله وإن إليه راجعون. لماذا برد؟ سأشتري مصاحف بإذن الله إن شاء الله. أشتري مصاحف يا أختي سناء، لم أكن أظن أنك تأخذين مصاحف المسجد لنفسك وأنت خيرة. حكم يصلون خلف الإمام على المقاعد في آخر المسجد وبينهم فاصل كبير، صلاة مكروهة. هل الأب أن يجبر ابنه على إطلاق لحيته؟ نعم له ذلك. يروى عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار هو ابن القيم، وهذا الكلام لا يصح. أعني مهما كان قائله كلام بأن النار تفنى لا يصح. حكم القميص الذي عليه صورة حلال أم حرام؟ صورة ماذا؟ وردة لا بأس. بنو آدم، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم الخيول الراقصة والمزمار في الأفراح، إذا كانت موسيقى فالموسيقى ممنوعة، أما رقص الحصان هذا من الفرح أحيانا. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، حديث صحيح. هل مرض الصرع شهادة؟ لا أحفظ في ذلك نصا. كلما آكل البصل أصلي في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. فرج الله هموم أهل غزة، نسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر ويذهب عنهم كل كرب، وأن ينتقم من اليهود الظالمين إنما يكونون وحيثما يكونون. كيف أصلي الفجر وأنا على جنابة أيام البرد؟ سخن المية واستحمى، مش مشكلة. عجزت تصبر واغتسل، كنت ستموت وجسمك ضعيف ومتهالك ولا نار عندك للتسخين ولا كهرباء، تيمم. حكم محاضرة أو قراءة القرآن قبل الجمعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تعرف المرأة الطهر من النفاس كالطهر من الحيض؟ حكم الصواريخ والشماريخ في الأفراح هذه مزعجة بكرة. عندي اكتئاب دائما ماذا أفعل؟ أذكر الله. هل جائز ندعو الشعر بين الحاجبين؟ لا. ابتعد فمن حمى حول الحمى يوشك أن يوقع، وقد أدخله فريق من العلماء في النص كذلك. أختي نطقت الشهادة وذكرت ربنا كثيرا قبل موتها بساعة، الحمد لله، وقطعت الكلام نهائيا وماتت، الحمد لله، على خير إن شاء الله. حكم حلف بالطلاق، عفوا ثبت الأسئلة. حكما حلف بالطلاق على زوجته على ألا تخرج المبيت عند أهلها مع شربه للمسكرات، كفر كفارة يمين. لو أخطأت وغلطت في لفظة التوحيد ولساني أخطأ يشتم، ماذا أفعل؟ لساني خطاء يشتم، يا أخي اذكر الله واستغفر الله. لماذا الوضوء عند أكل لحم الإبل؟ هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صح الخبر فالعمل عليه لا نقاش، لكن الكلام في النزاع في ثبوت الخبر. الدنجاوي: ما حكم اعتزال السياسة والالتفات لأكل العيش فقط؟ يا عبد الله الدنجاوي، عليك أن تعرف معنى السياسة، قد قررنا هذا مرارا. السياسة القيادة، كانت بنو إسرائيل تسلسهم أنبياءهم تقودهم أنبياءهم، فالقائد يلزم سياسة الناس، قيادة الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. فلا تقول أصلي وأترك الحكم بما أنزل الله، لا تقول أصلي وأرابي، فسياسة الناس يجب أن تكون بكتاب الله وبسنة رسول الله. أما إذا كنت تقصد أنك تعتزل الانتخابات ومثل هذا الكلام، ده باب له أحكامه. اشتريت شقة للإيجار، هل تجب الزكاة بعد للتجارة؟ أحسنت. اشتريت شقة للتجارة، هل تجب عليها الزكاة بعد عام أم عند بيعها؟ بعد عام تجب الزكاة عليها، وإن كان معك مال زكيت، وإن لم يكن معك مال حسبته في الذمة. لا حكم بيع الذهب المصوغ أو المصوغ بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. في الإمارات يصلون بينهم فروجات، وأتألم والله، وتكلمت مع إمام وجئت له بالأدلة ورد عليه بالأمر واسع. لا تدع فروجات للشيطان يا عكاشة. كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، أنس يقوله. الحديث له فائدة الآن، كيف ليست له فائدة؟ له فائدة عظيمة، تعرف به الصحيح من الضعيف، تعرف هل قال الرسول هذا القول أن لم يقل. ماليزيا، والله حرام عليك يا أستاذ. سؤال الأخت: ماليزيا حسن يحفظك ربي حتى لا تدعو عليك، نسأل الله أن يهديها يا رب. سأقسمت أن حرام عليه، وأنت لا تعرف الظروف. حسن: ما حكم من علي صيام منذ أقل من سنتين ولم تقضه الآن؟ تعيده الآن ولا شيء عليه إلا الإعادة. هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ الباب مفتوح، صلي كيف شئت قبل الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت، ثم صلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. ذكرته مختصرا. كيف تحصل زكاة فائض الراتب؟ ضمه إلى رصيدك اللي انت محوشه، وإذا بلغت تحويش النصاب ومرت عليها سنة زك على ما مر عليه سنة وكان قد بلغ النصاب. ما ظروف حسن؟ الحمد لله ظروفه بخير، لكن أنا أقصد الضغط عليه أكثر من طاقته، فلا يصح لأحد أن يؤثم أحدا ويقسم على ذلك، وهو عموما ليس حسن فقط. حكم إعطاء قرآن لفتاة بلغت مع بنات لم يبلغني. إعطاء قرآن يعني تسلمها مصحف ولا تدرسها؟ يا أحمد شرف كتاب، يا أحمد شرف، وأنا شايفك شاب، يعني كيف تدرس بنت في 15 من عمرها أخشى عليك من أن تفتن، ابتعد عنها، دع النساء يدرسنها. كيف تحصل المرأة نفسها وهي حائض؟ تصبر، تذكر الله. هل من نفاق إذا يذكر السلف الصالح بمعنى سالبة أو نقص؟ لا، ما وجه الذكر؟ هل لتنبيه مثلا؟ فمثلا إذا قلنا مثلا لم يصب الصحابي القائل بأن البرد لا يفطر الصائم، لم يصب من منع الصحابة من التمتع في الحج، ليس هذا بطعم إنما باب الحق. هل رأى مالك باستحباب وضوء المستحاضة ومن في حكمها؟ رأي مالك باستحباب وضوء المستحاضة ومن في حكمها معتبر؟ كيف يعني وضوء المستحاضة؟ المستحاضة تختلف عن الحائض، انتبه يا أخت منار، المستحاضة شيء والحائض شيء آخر. هل كان النبي ينهى الصحابة عن الوقوف له؟ لم ينهى الصحابة عن الوقوف له، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم ويصلي جالسا والصحابة قيام: إن كنتم أنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. لكن في آخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. لكن قد قال النبي أيضا: من صر ويتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. حكم القرض المدعوم من الدولة للمشاريع الصناعية الصغيرة بفائدة 5% ربا، والربا قل أو كثر حرام. كل حلقة نرسل السؤال 50 مرة. ما السؤال يا أم أسامة؟ والله ما أتعمدنا ظلما. نعم، إذا تسأل تعاتب فقط، الله يغفر لها. أجلس في العمل مع ناس لا يصلون، نصحهم زميل لي قريب منهم أكثر مني أكثر من مرة بالغصب أن يصلوا، يعني جزء أن تجلس معهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. معلم الفقه والمواد الأزهرية وتخرجت 16 سنة، للأسف أدخلوا أحاديث ضعيفة والصيغ للشافعي لم تثبت عنه وسنتعن فيها الطلاب. السؤال يعني في المناهج خلل، المطلوب وجه لهم معظم وكلمة للمؤلف في كتب الفقه في الأزهر. إن شاء الله رجع الكتب وأنظر من الخطأ بإذن الله قدر الاستطاعة وننبه، لكن من الآن ننبه وأضيع المناهج أن يتحرروا الثابت الصحيح عن رسول الله ويدرسونه. وكذلك أنصح الإخوة في إذاعة القرآن الكريم أن يحافظوا على مكانتهم وأن لا يدخلوا خرافات في إذاعة القرآن الكريم، ولا يدخلوا أحاديث مكذوبة في إذاعة القرآن الكريم. حكم النوم على جنابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. يقول: لما تغير عن صلاة الجمعة منذ 7 سنوات، ولكن سمعت من بعض العلماء أن أكل الثوم والبصل يبعد عن المسجد، فالذي أصيب بمرض يعدي به. يعني تقصت على أكل الثوم والبصل، يعني هل يا باسل يعني تظن أن الشخص يأكل ثوم وبصل حتى لا يذهب إلى الجمعة يقول لي عذر؟ امتنع عن أكل الثوم والبصل يذهب الجمعة. والقياس أيضا اختلف، لأن هذا رغم عنك، وبين أن إذا قال النبي قال لا عدوى، ابتعد بعض الشيء عن الناس إذا كنت ترى ذلك. لكن في المسجد أيضا دعوا رباكم بصدقة لا صح، حكم تقصير ما شد من شعر اللحية. يجوز أن تأخذ ما شد وتطاير، لأن هذا لا ينافي حديث الرسول أوفوا اللحى. فليس معنى إيفاء اللحية أن تترك كل شعرة تذهب كيف تشاء، فشعرة طلع الفوق وتشرع شعرة نزل الأسفل، ولا تستطيع أن تعالج هذه الشعرة. يجوز أن تقصها. تعرف الشاذ من البشر، حتى الشاذ من البشر يؤدب ويرد إلى الجادة. كلمة للشباب المحبط الذي ينتحر. قال رسول الله قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في نفسه يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن أخذ حديدة ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. هل يجوز أن أجلس بجانب فتاة في المحاضرة؟ يا قلة أدب، لا يجوز، حرام، فتنة. خليك واقف عشان ما تجلس جنب بنت، ترضى لأختك واحد شاب يجلس جنبها؟ انتبه. هل تقضي المطلقة طلاقة رجعية عدتها في بيت أبيها؟ إذا كان سيقع ضرر على الزوج إذا قضتها في بيت الزوجية؟ اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مدرس الموسيقى بئس العمل. طبعا الشغل بالسؤال أي شغل بيعترمس بيعفق لأي شيء، أي عمل أفضل من الشغل مدرس موسيقى. ودعاء لكل صلاة. يرى مالك أنه على الاستحباب ليس على الوجوب، هو رأي من الآراء، لأنه ليس في المستحاضة حديث سلما من العلم، إنما هي أقيسة واجتهادات. ما سؤالك يا عكاشة محمود؟ ليه أنت متشدد في تضيف الحديث؟ سمحني، أنت إذا لم تكن من أهل الحديث كيف عرفت أني متشدد؟ الحمد لله لسنا متشددين، لكن نتثبت في النقل عن رسول الله يا محمود. هل تسمح لنا يا محمود أن نسمع كذبا على رسول الله ونقره؟ انتبه يا محمود، لا يصلح أن تقول للطبيب في الدنيا: لماذا أنت وصفت هذا الدواء يا طبيب؟ أنت لا تعرف نوع المرض ولا تعرف شيء. أنصحك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا. هل تجوز الصلاة بالملبس ملابس الحيض لو عليها دم لا تصلي فيها؟ لو لم يكن عليها دم نصلي فيها. تزوجت بالفاتحة بعد طلاق من بالفتحة بعد طلاق من نفس الرجل، كيف نديا تزوجت بالفتحة بعد طلاق من نفس الرجل؟ كيف ذلك؟ كيف حدث؟ لا والله يتامر أن أحد إخوانك أخطي وأصيب وأجهل وأعلم وجهلي أكثر من علمي، الله يغفر لنا ولك. يقول: أنا في قلبي الخوف على طول. لماذا؟ الرسول كان في قلبي الخوف على طول أكثر من ذكر الله أبا الحسن. أجبناك يا منار الهدى على سؤالك مرة. ليس هناك حديث يقول إن القدر معلق بالمنطق، لكن قد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم الحديث: لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. لا أستطيع الجلوس في التشهد الأخير كما جلس النبي، صلى على متيسر لك. لم يأمر النبي أمرا بأن تجلس على هيئة معينة، إلا قوله العام: صلي كما رأيتموني أصلي. وأيضا قد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول صلي لك بعض الصفحات التي بها خلل وأحاديث ضعيفة وباطلة وتناقشها في المناهج الأزهرية، أكون لك من الشاكرين. ما حكم دراسة البنت في فرع الطب والصيدلة؟ يعني يا أنس زغبي، زوجتك مريضة، تحب أن تعالجها امرأة أو يعالجها رجل يا أنس؟ فإذا قلت تعالجها امرأة، إذن يسمح لنا أن ندرس البنات في الطب حتى يعالجنا النساء. زوجتك جاء داء في أسنانها، تحب أن تجلس أمام رجل فعل تسترخي ويفتح فمه ويعالج، أم تحب أن يكون ثم رجل ثم امرأة على كفاءة تعالجها؟ أيهما أحب إليك؟ قد تحتاج إلى لزاما أن تحتاج زوجتك إلى محرم إذا ذهبت لرجل، لكن إذا ذهبت لامرأة تعالجها لا تحتاج إلى محرم. أطفال أيتام هل يجوز وضع أموالهم في البنك كوديعة حتى يكبروا؟ والفوائد ماذا تصنع بها؟ لا يأكلون الربا. هل يجوز للزوج ترك بيت الزوجية للزوجة حتى تقضي عدتها؟ يجوز له ذلك، يدفع شويه يعني يخرج ماشي لا بأس، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في المضاربة المحل لمن يحق له أخذه لما تفض المضاربة، القضايا تنظر. يقول فقل أن منا حافظا للقرآن، ولكن السؤال راح من أين؟ ومقصرة في قراءة التفسير، لماذا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حافظي حتى ترتفع درجاتك. لو قرأت يا أختي كل يوم تفسير 3 آيات في الشهر، تفسير 100 آية بركة، نعوذ بالله من الكسل. بارك الله فيك يا محمود. يقول تعالى ذكر سواء أنا وغيري وفوق كل ذي علم عليم. الوقت هنا فريد، تدعو لك يا حسن، جزاه الله عنك وعنا وعن المسلمين كل خير. فتح الباري الذي خلف فضيلتكم يمكن نعرف طبعته إن شاء الله. أقول لك هل يجوز للخطيبة أن ترجع المهر أو الصداق للخاطب بعد فسخه وبعد سنة؟ يجوز لها إذا طلبه. طبعا هي ليس لها في المهر من شيء، لكن إذا كانت غرمت غرامات للخاطب وتركها ظلما فيقول ممكن أن تقسم قدر الغرام وترد له الباقي، لكن لو هي التي تركته ترد له حقه إلا إذا عفا. طب دار السلام في الرياض، ثبت سؤالي فضلا، تم سرقة مال خاص بموظف أثناء العمل من حقيبته، هل على صاحب العمل التعويض؟ ليس عليه التعويض، يعني أنت مهمل في ما دم صاحب العمل، وصاحب العمل يأتي يحرس لك أموالك. لو أنا جبت قرض أبدأ به مشروع أشتغل فيه بفائدة ربوية حرام، إن الحكمة أن تتقارب الزوجتان مع وجود مشاكل بينهما، إذا في مشاكل يهوي بعدهما عن بعض. وقد كانت كل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لها بيتها المستقل الخاص بها، لا تدخل بيوت النبي، هي بيوت. جاءت صفية بنت حيي إلى رسول الله تزور في المعتكف، فقام معها يوصلها إلى دارها، كانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد. حديث من كانت آخرتها ضعيف. أحمد شرف يريد زيارتك يا حسن، بارك الله فيك يا أحمد. عندما يموت زوج ما شروط العدة؟ لازم تعتد، تقول ما الأعمال التي في العدة، لا تتزين للخطاب ولا تخطب ولا تتزوج ولا 4 أشهر و10 إذا لم تكن حاملا، فإذا كانت حامل فالعدة تنقضي بوضع الحمل. حكما أكل رزق شريكه في التجارة، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هنا أذكر المستثمرين الذين يثمرون أموال الناس، أذكرهم بتقوى الله. الله يقول وإن كثيرا من الخلطاء شركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالذين يثمرون أموال الناس أحيانا يربح ربحا واسعا، وقد يكون ربنا ساق له هذا الربح الواسع لاختباره، فيأتي لحصة المستثمر صاحب المال يقول هذا كثير ويختلس. مثلا خرج للرجل صاحب المال 70%، يقول هذا كثير جدا لا أعطيه 70، كيف ذلك، ويأكل حقه. والحاصل هذه الأزمان انتشرت هذه، ولولا أن الله ذكرنا بها في كتاب الله ما كدنا نصدق هذا الذي يحدث هذه الأيام. مستثمرون مختلسون ومستثمرون يأخذ من هذا المبلغ ويعطيه 40% في السنة أو 50% في السنة كي يسحب الآخرين، وبعض يأخذ الفلوس ويهرب. كل يوم نصنع مشاكل من هذه مشاكل. واحد يجمع أموال الناس، ومن الغريب أن يقع ضباط شرطة وقضاء وأطباء في هذا الفخ يسمعون عن شخص يثمر الأموال ويأتي أرباح في الشهر 30% أو 40%، فأتونه بأموالهم طمعا، ويظن القاضي أو الضابط أنه سيخيفه، وبعد يجمع هذا الحرام الكبير يجمع كل الأموال ويذهب إلى الخارج ولا يدركه أحد، وأصبحت شهيرة. فانتبهوا لهؤلاء اللصوص الذين يعملون في تثمير الأموال، لا تثمرون أموالكم إلا عند ثقات ولهم أعمال موجودة أمام أعينكم ويربحون من الحلال وأهل ديانة، أما الآخرون فأكثرهم لصوص لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يهمه أموال أيتام من غير أموال أيتام، المهم حوت يسحب الجميع ويأكل أموال الناس. وحتى بعضهم أحيانا يعمل في مسجد مؤذن أو خطيب أو قسيس في كنيسة. كل هؤلاء انتبههم، انتبهوا لهؤلاء الذين يثمرون الأموال. إلا من رحم الله، في مس وسحر وحسد. قلنا لك اذكر الله، اذكر الله وارقي نفسك، صف لنا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بارك الله فيك يا ماهر. هل من السنة أن يذهب خطيب الجمعة للمسجد متأخرا؟ لا، السنة أن يذكر بالجمعة. قال سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال غيره من الصحابة: كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به. بارك الله فيك يا محمود، لست بزعلان والحمد لله. ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يتعاطى الحشيش؟ لا تصلي وراءه سكران، وبدلوه بشخص آخر صالح، لا تصلوا خلف الحشاش. نعم، إن صليت الصلاة تصح إذا كان في عقل ورشد، لكن قال الله تعالى للخليل إبراهيم: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. هل نسيان المحفوظ من القرآن كبيرة؟ ليس بكبيرة، ولكنه حرمان، انتبه. لكن تسأل نورة، إذا كانت المرأة تجيد قراءة القرآن وسمعت رجل في وسيلة مواصلات أجنبي يقرأ خطأ، هل تصاح له التجويد؟ إذا كانت الفتنة مأمونة يا نورة، أنت كنت عجوز مثلا كبيرة السن 70 سنة وولد مثل ابنك، ممكن تذكريه، لكنك شابة وشاب دخلنا في التفخيم والترقيق، وستحدث فتنة أعظم. جائز هذه الأخت المسلمة إن كان فيها أذية سلم عليها السلام عليكم وعليكم السلام، ولا يلزم أن تختلطي بها. هل في التعدد في الزواج ظلم للمرأة؟ التقييد أن التعدد كأصل ليس ظلما، لكن المنافسات المحيطة، افترض أنك مثلا فقير وتأتي بزوجة جديدة تفهمها في شقة الزوجة القديمة، ولا تجد نفقة على هذه ولا على تلك ولا تعدل، فإن يكون ظلما. مسافر عايز أجهز حالي، أخي مسافر وترك ذهب مع أمي واحتجت مالا للسفر، فأذن لأمي بيعذاب أعطيه المال الذي أريد، وهذا في 2014. خليك زوجة، رد ذهب كما أخذت ذهب، وباع ذهب من أجلك، باع ذهب من أجلك، فباع 100 جرام ذهب ردهم 100 جرام ذهب. إذا تشححتم فإنت أخذت مالا سدد مالا، أخذت ذهبا سدد ذهبا، ولكن يا أحمد راعي أن أخاك باع الذهب من أجلك، فأنصحك كنصيحة أن ترد له الذهب ذهبا. إنه في بلد أجنبي ومع طلبة زملاء إلا أنهم سلكوا طريق الخمر وغيره، نصحتهم فهل أتجنب الأكل معهم؟ ابتعد عنهم يا علي قدر الاستطاعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وناسخ الكري إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. السؤال يا علي، حكم تقصير اللحية أقل من القبضة، كلما قصرت أكثر يقترب من الإثم، هل صحيح أن الشيطان يرسل الفئران؟ الشرف نريد على العموم سأجيبك على قدر عقلك، أيضا ليس عندنا حديث ثابت بهذا. في أشياء بدهية تعرفها، في أشياء بدهية معروفة. هل يقول أخذ قرض ربا للزواج لا يجوز؟ قال يستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. أخي يرفض أخذ القرض ويقول أنا الكبير وكنت أعلم حديث الذهب بالذهب، يعني يرفض أخذ القرض ويقول إيه أنا يعني ماذا يريد يا أحمد؟ يريد يتصدق بي عليك يشكر. أيهما أولى، الحج أم بناء بيت؟ من حسب حالك يا سارة، إذا كنت في الشارع بنيت بيت، كنت مستغنية حجي. كيف نحسب زكاة فائض الرأس ابن عليك على تجمع كل المال الزائد معك وإذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب يزكى؟ يصلي رجل وهو جالس وقضى على الوقوف من حكم؟ إذا كانت نافلة جاهزة وله نصف الأجر، إذا كانت فريضة لا يجوز أن تصلي الفريضة جالسا مع القدرة على القيام. التسليم باليد على عمة الزوجة لا يجوز لك لأن تحريمها مؤقت. هل يجوز أن أستبشر أسكن في برج اسمه برج السلام؟ تبشري عملك الصالح تسكني في برج اسمه برج السلام، انت ذهبت تبشري بعملك الصالح. كيف نحرص على عدم تسلل النفاق والرياء والسمعة لقلوب؟ اسأل الله، ما في شيء يعينك إلا أن تسأل الله ذلك، وقوم من الليل صلي وتصدقي صدقة سر. الصلاة خلف إمام إباضي، الصلاة إلا مع الكراهة. زوجة تسب الدين والرب لا تحل لك يا شادي، تسب الدين والرب تعيش معها هذه كافرة. إن تابت توبة نصوحا تاب الله عليها، لكن بهذه الطريقة لا يحل لك البقاء معها، فلا تحتاج إلى طلاق مفسوخ تماما الآن الزواج. إذا كان السكن إيجار فأيهما أولى، الحج أم بناء بيت؟ إذا كنت من المختلسين الذين اختلسوا شقق الناس قديما، مثل أيام جمال عبد الناصر كان يستأجر ومن حق المالك أن يخرجك ومن حقك أن تخرج، فجاء عنده قانون ألزم المالك بعدم إخراج المستأجر إلا باختيار المستأجر، فإذا كان شأنك كذلك فبناء البيت أولى بلا ريب ولا شك. من لم يفي بالنذر بسبب النسيان، الناس لا إثم عليه. هل حضرتموني من تعليقات؟ لا بارك الله فيك، من كيف؟ لا لحظة أحد، الحمد لله. سداد الدين مع فرق العملة الكبير، يعني انت طلبت مني 1000 من 5 سنوات، هل اطالبك ب2000؟ لا يجوز هذا. كيف تقوم صدقة سر في الخفاء؟ لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، تقوي على الاخلاص. ما زمزم له فضل، نعم له فضل، انه طعام طعمي. هل تجوز مقاطعة ابن عمي لأن سمعته سيئة؟ فقد حق الإسلام وحق الرحم. السلام عليكم. رفع يد بالتكبيرات في صلاة الجنازة هذا رأي جمهور العلماء. حكم ينصح الطبيب ممرضة تعمل معه في المستشفى بعدم التعطر أمامه، هل يصح له نصفها؟ يصح له نصفها، ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النوم على جنابه هل يرسل فقر؟ لا يصح بذلك خبر. ما حكم التعمد في ذكر الله بتذكره؟ لأن لما بشوف حد بيذكر ربنا بتذكر الذكر. يعني مش فاهم، سؤالك حكم التعمد في ذكر الله لتذكره، لأن لما يعني تنظر لواحد بيذكر الله بتذكره، بس غض بصرك يا أسماء اذكر الله وخلاص، لا يلزم أن تجلسي تنظري وتركزي البصر في شخص بيذكر. هل تعطي زكاة المال للجدة إذا لم تكن ممن يلزمك الإنفاق عليهم جائز؟ زمزم المشرب له لا يصح. هل صدق الجارية في مصر بلدي مثل سقيا الماء أفضل أم أبار في أفريقيا؟ في كل خير، أفضل الأقربين إذا كانوا من أهل الاحتياج. ما حكم هجر الرحم من الإصلاح لكن يترك؟ ما حكم العرف بعد مدة أن زوجته هي رضع من أخته يفارقها؟ لا تقل يا عيني، يعني حرام تبقى مع أختك من الرضاعة كزوجة لك. حكم كثرة الضحك مع زميلاتي، اقتصدي في الضحك، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا أحمد بن شرف، أنا سامحني يا أحمد بن شرف، بارك الله فيك يا أحمد أشرف، عفى الله عنا وعنك، لكن كنت أظنك تتحمل مداعبة شيئا ما، لكن ليس كل الناس على وتيرة واحدة. والله قال وقد خلقكم أطوارا. ما أسف يا أحمد بن شرف، ما قصدت انتقاصك يا أحمد شرف، آسف يا أحمد، استغفر الله. ما حكم رأى تسوق سيارة النظر إلى الملابسات المحيطة بالسيارة؟ لا يلزم أن يرى المستخير شيئا في منامه، لا يلزم أن يرى المستخير شيئا في منامه، وليس عندنا أي حديث عن رسول الله يفيد أنك إذا استخرت سترى شيئا. نعم قد ترى، لكن ليس بلازم، من الاستخارة دعاء. حكم التشخير أجبنا مرارا، إذا كان بمادة لا تزيل الشعر ولا بعد حين، إذا لم يكن تبرز لأجانب ولا تدليسا على خاطب، ولا تكن ممن ينظر إليهن كداعية إلى الله فتوقع الناس في لبسه. الأخذ من مال الزوج بدون علم وتحويشه لوقت العازة أعطاه لزوجه، إذا كان زوجها مبذرا وتأخذ من ماله بغير إذنه وتدخر حتى لا تجوع بعد يومها، الله يعلم المفسد من المصلح. زوجها لا يصلي ويسب الدين، إذا كان هذا شأنه فأنصح بالبعد عنه. مركب قسطرة في المستشفى كيف أصلي؟ صلي على حالك، بارك الله فيك يا أحمد، بشرف ذات الظن بك يا أحمد بن أشرف، حفظك الله. هل فضل زمزم في مكانها فقط؟ لا، في أي مكان، يعني ماء زمزم أخذته من مكة خرجت إلى جدة، ليس في بركة نزعت في مكة، لا. لا، مش سؤالك خطأ يا أحمد، ليس سؤالك كان خطأ، بس سؤال بدهي مفهوم، جواب عليه مفهوم بدهيا، هذا بس الذي أردته. بارك الله فيك، يعني منزلك منزلة العلم، في أسئلة إذا صدرت من أهل العلم أحيانا يعاتبون، فكانت مشكلة دارت بين شيخين كبيرين مشهورين ولا يحتاج إلى تسميتهما، فيعرفهما من يعرفهما، واحد طرح عليه سؤال هل الملائكة تعقل؟ قال الله أعلم. فلما قال الله أعلم قام الشيخ الآخر يهاجمه هجوما شديدا وحصلت بينهما مشدة. فقلت كيف تقول الله أعلم؟ وبدهة معروف أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فإذا كان شخص يفعل ما يؤمر، وإذا كان الشخص يسبح الليل والنهار لا يفتر، كيف تقول إنه الله أعلم هل يعقل أو لا يعقل؟ إن العقل الصحيح يقود إلى عمل صحيح، والعقل الرديء يقود إلى عمل رديء. فلم يكن ينبغي أن تقول إذا سئلت عن الملائكة هل يعقلون أو لا يعقلون، لا ينبغي أن تقول الله أعلم. نعم الله أعلم، لكن الله أعلم، وأنت ينبغي أن تكون تعلم أيضا أن الملائكة يعقلون. التدخين والإرجيلة حرام، الإرجيلة الشيشة لأنها مضرة والتدخين مضر. حكم صلاة الجنازة بعد قبل المغرب بساعة، لا بأس بذلك على حسب حال المصلين. هل يجوز الاشتراط على الزوجة الثانية بحرمانها من الميراث قبل الزواج بها؟ أنت مستثمر عربي مستطيع معك قروش، تريد أن تتزوج من قبل الزواج تقول لها اسمعي ليس لك في الميراث عندي شيء، هذا كلام لا يجوز شرع من هذا؟ بل أنت الثري الوحيد في تاريخ أمة محمد، كل الصحابة منهم أثرياء والتابعين منهم أثرياء، وما واحد اشترط على امرأة قبل الزواج لا ترثي مني. يعني تريد أن تأخذ خيرها ولا تعطيها في الميراث نصيب؟ أي شرع هذا الذي تقول به؟ ما حكم لبس الباروكة للزوج في البيت؟ الباروكة من شعر لا تجوز لك، لكن لعن الله الوصلة والمستوصلة، زوجتي لا تجيد الطفل وهلكت صحتي، هل أطلقها؟ يا أخي اشتري طعاما، اشتري طعاما، لا تطلق الزوجة من أنت، هلكت صحتك. يعني غريب سؤالك، سؤالك غريب. استقريت بعد زواجي في محافظة أخرى غير محافظتي، هل يجوز اقسام زكاة مالي بين البلدين؟ نعم يجوز. نقول ما سؤال أخت مروة بنت عبد الحميد، لم ترسل شيئا. نقول هل مرضى أجل عند الله؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لما أقوم بالطواف الشوط السابع بطواف الوداع خوفا على أولادي، إذبح الذبيحة يا أمل أحوط لك. يا أخ أحمد الأمر بارك الله فيك، نحن إخوة في الله قبل أي شيء، والأمر انتهى الحمد لله، مش أي مشكلة، بس المشكلة عندك أنت بس. ما صفة الشهود العدول في النكاح؟ ناس طيبين. ما صفة الشهود العدول في عقد النكاح؟ مسلمون طيبون صالحون، هذا يعرفون الزوج ويعرفون أهل الزوجة. هل أزكي على سلعة زكيت عليها في العام الماضي؟ طبعا إذا كانت معدة للتجارة. هل يمكن إخراج زكاة المال وجبات لإفطار الصائم؟ لا يجوز، لا يجوز إخراج زكاة المال في إفطار الصائم، لأن الصوم منهم الأثرياء ومنهم الفقراء، ولا يحل لك أن تفرض على الفقير طعام المال حق له. الله يسر لنا ولك الأمر يا ابن عبد الله. أرجلي أولي الأمر منكم من المسلمين. حكم العمل بوظيفة في دولة علمانية، النظر إلى طبيعة الوظيفة والملابسات المحيطة بها. وقد عمل الصديق يوسف عند ملك مصر، وكان ملك مصر كافرا آنذاك، النظر إلى طبيعة العمل والملابسات المحيطة به. زوجها في المقهى على طول طول الوقت، زوج ضائع ذكريه بالله طول الوقت، يشتكي الفقر ويلعب الضمن طول الوقت في القهوة ويشرب الشيش. هذه حال كثيرين من الناس الآن بهذا القدر. أجتزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بمقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سئلا الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يغفر للإخوة الذين لاقوا حتفهم وللأخوات الذين لاقوا أجلهم في محطة رمسيس بالقاهرة وسير المسلمين والمسلمات. نسأل الله أن يجعل مدفعهم جنات النعيم وأن يربط على قلوب أهليهم، اللهم آمين. أي الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. وقد قال ربكم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا وبلغوا عن الله أمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرؤ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يحفظكم ربي أينما تكونون وحيثما تكونون. وكرر الشكر لله وحده، وكرر الشكر لله عز وجل، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أيها الإخوة، حافظوا على أخواتكم الإيمانية. المؤمن أخ للمؤمن، المسلم أخ للمسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.